مما يؤكد على أن المفتي يجب عليه أن يستوضح من السائلين مقاصدهم قبل أن يفتيهم، لئلا تقع الفتوى على مقصد خاطئ. وأما التي نذرت أن تضرب الدف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالدف معروف وهو نوع من أنواع أدوات اللهو، من نوع أدوات اللهو.